ماليش عرف الكلام اللي استفزازي هدخل فيك وبراسي زي كاميكازي بكتب التاريخ على كيفي وباحساسي زيك كوينتن تارانتينو هعلم على كل النازي بكره انا هموت لكن افضل موجود بعد الصمت والسكوت اسمع صدى الصوت اجيال جايه من بعدي تستلم مني وتفوت هيبان في الاخر من الراكب والمركوب في ناس زي الدود مكانهم تحت الارض انا لسه فوق استنى لما اموت كله فيا ودود عن الصمود عمري هيفوت وكلام هيفضل مكتوب انا مش ضلمة انا ضايق انا مش صوت انا حي عزيز النفس مفيش نقص دماغ فيها الدبس بص وراك بقلب لك في النور بديك كاراكس حط عليك لو انت راكب فيراري وانا راكب تاكس عمري الفلوس ما تعمل رجال بالعكس ماليش شرف في كلام اللي استفزازي هدخل فيك وبراسي زي كاميكازي بكتب التاريخ على كيفي وباحساسي زي كوينتن تارانتينو وهعلم على كل الناس السما عالي صعب تكون مكاني ما جاتش بالساهل مش حاجة مجاني محتاج افكر كل عين على الحاجب ما تعلاش حابب تتحداني رصاصة في راسك ما تغلاشي قطعت الشك بالسير معرفتش ابقى بوشين في الغلط عمري ما كبرت مع الغبي عمري ما جادلت كنت على وضعي وما زلت خسارة فيكوا التوبيخ ماليش في شغل التلقيح كراستي قاعدة صواريخ انتوا اعملوا في اغاني سيبوني انا اعمل في تاريخ مفيش مقارنة بينا شقك لو جاي في طريقي هيجي يوم نموتوا فيه وهيبقى مين كان حقيقي قصدي فالسو بيدوب عمرك ما هتشوفه في ايدي قصدي نسرف سماك والعظمة تجري في وريد ماليش انا في كلام اللي استفزازي هدخل فيك وبراسي زي كاميكازي بكتب التاريخ على كيفي وباحساسي زي كوينتن تارانتينو هعلم على كل الناس مسير في الوسط تروح ويروحوا كتير معاها مسير النفوس تبان ويبان اللي جواها مسير الشمس تطلع والنجمة كتفي نجوم لمس راحوا وكله بيختفي مسير فلس ويصدي لو لمعوا زمن زمن جديد هيجي وملكش في تمن مسير المد يغلب السما نكدب عقارب الساعة بتلدع والسما هالفتان